ويلك أمتي عرضك بيد عباد الصليب يعبثون به ولا مجيب. قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرها إلا سبايانا، وما رأيت سياط الذل دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، وما نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا.